بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 85 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي الترك، وفي حرف التاء الترك صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، والدليل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تركهم الله في ظلمات لا يبصرون. وقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن هذه من القرآن، أدلة من القرآن تثبت هذه الصفة لله، صفة الترك. والدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. إذن هذه الأدلة كلها تقضي بإثبات صفة الترك، قال الله: تركته وشركه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه، قال في المجلد الثاني صفحة 56، قال: وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته. ثم قال الله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقال تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الترك لله سبحانه وتعالى، وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. يقول الشيخ رحمه الله: وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين وإن شاركوه في أصل المعنى كما هو معلوم عند أهل السنة. فالترك يتصف به المخلوق يتصف أنه يترك، لكن ترك الله سبحانه وتعالى ليس كترك المخلوق، كل على ما يليق الله سبحانه وتعالى، على ما يليق بعظمته، والمخلوق على ما يليق بضعفه. الصفة التي بعدها التشريع صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وهذا من خصائص ربوبية الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يشرع للناس، وليس المشرع أو الشارع من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون كثيرا في كلام أهل العلم، يقولون: إلا ما خصه الشارع، إلا ما قاله الشارع، فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه من أسمائه الشارع، إنما هذا من باب الإخبار أن الله هو الذي يشرع، وهذا من باب الإخبار، ولا يكون من الأسماء، من أسماء الله الشارع أو المشرع. والدليل على إثبات صفة التشريع قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع لكم، الله شرع لكم. إذن من صفاته سبحانه وتعالى التشريع، من صفاته سبحانه وتعالى التشريع. فهذه صفة واضحة ودليلها واضح من كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يشرع للناس، لأنه بذلك يعني يكون منادا لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فهؤلاء الذين يشرعون للناس القوانين الوضعية المخالفة للكتاب والسنة، هذه يعني عظيمة من العظائم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، قال: وهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم، أو لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته. فالآن الذي يأتي يشرع للناس أن السارق لا تقطع يده، وأن شارب الخمر لا يجلد، وأن الزاني لا يجلد أو يرجم، ويشرع للناس تشريعات كما هي التشريعات الوضعية التي يعني من أعداء الإسلام من اليهود ومن النصارى من غيرهم من القوانين الوضعية، هذا مناقضة للإسلام، أن يشرع شيء غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. جاء في فتوى للجنة الدائمة قال: الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا إما في أسمائه وصفاته، وإما أن يجعل له ندا في العبادة، وإما أن يجعل لله ندا في التشريع. يعني ممكن يكون الشرك في الأسماء والصفات، ممكن يكون في العبادة يعبد مع الله غيره، وممكن أن يكون في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله، يعني يشرعون له وهو يعمل بتشريعاتهم فيحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهو يعتقد أن هذه الأحكام أنه يجوز الحكم بها. ولهذا متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا؟ متى يكون كفرا؟ يكون كفرا إذا اعتقد الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن حكم غير الله يعني مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله. هذه الثلاثة المواطن يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. يعني لو قال أحد يقول يجوز أن نحكم بما في القرآن والسنة ويجوز أن نحكم بما في القوانين الوضعية، هذا كفر. وإذا قال حكم الله سبحانه وتعالى مثل حكم هؤلاء الذين يأتون بالقوانين الوضعية كلاهما سواء، وهذا أيضا كفر. وإذا قال الحكم بهذا القوانين أحسن من حكم الله فهذا أيضا كفر والعياذ بالله. فالله سبحانه هو الذي شرع لعباده، ولهذا يقول الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز للإنسان أن يشرع في يعني في دين الله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يحذر، فإن الإنسان متبع في هذه الدنيا متبع للرسل، تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد لله وليس ندا لله حتى يشرع هذه التشريعات التي شرعها أولئك وضادوا بها دين الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يشرك بالله لا في حكمه ولا في عبادته ولا في تشريعاته، لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله لا بهذا ولا بهذا، وإنها سواء، الذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينه وبين من يشرع في دين الله التشريعات والتي هي يعني لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا، فمن خصائص ربوبية الله أنه يشرع، هو سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، ومن نازعه في هذه الخاصية فقد كفر والعياذ بالله. هذه صفة التشريع وهي صفة مهمة، وطلنا الكلام فيها حتى يحذر الإنسان، لأن كثيرا من المسلمين هداهم الله بدأوا يأخذون بالقوانين الوضعية ويحكمونها في يعني في أحكامهم، ويتركون ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. على المسلمين العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ هذه التشريعات وهذه القوانين الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.